إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، شرفنا الله تبارك وتعالى بالانتساب إلى هذا الدين العظيم، وبالانتساب إلى سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، موعدنا اليوم أن نقرأ رسالة من أفضل الرسائل الصغيرة التي إن قرأتها لن تنساها. هذه الرسالة التي سنقرأها إن شاء الله تعالى وفقنا الله ووفق إخواننا لاختيارها، إذا قرأناها لن ننساها بإذن الله تبارك وتعالى، بل وربما أصبحت عند المستفيدين منها كورد من الأوراد يعاود قراءته من آن لآخر، وبالذات في المناسبات التي تستدعي قراءة هذه الرسالة النفيسة، فهي رسالة محب إلى أحبابه في الله، رسالة أخ مسلم صادق إلى إخوانه في الله، يدعوهم فيها إلى التعاون على البر والتقوى، وألا يتعاونوا على الإثم والعدوان. يدعوهم فيها إلى الإيمان بالله وبما أوجب الله عز وجل الإيمان به من أصول الإيمان، وأن يقتفوا آثار من رضي الله عز وجل عنهم من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أفضل صحبة لأفضل نبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرسالة كتبها الإمام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه، كتبها وهو في تبوك في أثناء رحلته إلى الحج، كتبها لإخوانه ليذكر نفسه وليذكر إخوانه، ليعظ نفسه وليعظ إخوانه الذين صاروا في طريق وارتضوه، ألا وهو الطريق الوحيد الموصل إلى رب العالمين، وهو الصراط المستقيم الذي ندعو ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فردها ونفلها أن يهدينا إياه، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه الرسالة التي كتبها الإمام ابن القيم رحمه الله سماها من طبعها، وأول من طبعها والعلامة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إمام الحرم الذي أوفده الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه إلى المملكة لكي يكون إماما وخطيبا للحرم المكي. طبع هذه الرسالة سنة 1347 في المطبعة السلفية ومكتبتها، وسماها الرسالة التبوكية نسبة إلى تبوك التي كتبت الرسالة فيها من الإمام ابن القيم، وسماها من طبعها بعد ذلك وهو شيخنا الدكتور محمد جميل غازي رحمة الله عليه بزاد المهاجر إلى ربه. وكذلك اشتهرت بالاسمين، اشتهرت بالرسالة التبوكية واشتهرت بالاسم الآخر زاد المهاجر إلى ربه، لأنها تتحدث عن الهجرة، وللمؤلف كتاب كبير اسمه طريق الهجرتين وباب السعادتين. وإن صدق من يسعى إلى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني فعليه بأن يرجع لما كتبه الإمام ابن القيم، الرجل الذي علم الناس بتعليم الله إياه من كتاب الله وسنة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كيف تكون المحبة. لأن كثيرا من الناس ينظرون إلى الدين على أنه يثير البغضاء والشحناء في القلوب، لكن كتب الإمام ابن القيم رحمة الله عليه تدعو الإنسان إلى المحبة في أجلى صورها. فهذا كلام رجل محب يعلمنا كيف يكون الحب وما هو أسمى أنواع الحب، وهو الحب لله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى، حب عظيم، رجل محب. ولن نطيل في الكلام عن الرسالة فالوقت لا يتسع للكلام عليها وعلى ما ذكر فيها من عناصر ومواضيع. كذلك فإن الإمام ابن القيم لا يحتاج رحمة الله عليه إلى التعريف به، فهو عالم معروف. وحينما نقول ابن القيم تلميذ الإمام ابن تيمية فهذا بهذه الكلمة لا نعطي الرجل قدره ولا حقه، فإن تلامذة ابن تيمية كثر، ولكن الإمام ابن القيم كان علما من أعلام الأمة، وكان إماما من أئمة الاجتهاد، له رحمة الله عليه مشاركات في جميع علوم الإسلام، ونخص علوم الاعتقاد وأصول الدين لأنه قد كتب فيها وألف وصارع وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأبان عن اعتقاد أهل السنة والجماعة ونافح عنه في مواضع كثيرة. بدأ المؤلف رسالته لإخوانه، أو بدأ الكاتب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، المدرسة الجوزية كان أبوه قيما لها، المدرسة الجوزية كان أبوه قيما لها، فكان يقال عنه وعن إخوته أبناء قيم الجوزية، فهو يقال عنه ابن قيم الجوزية، ليس اسمه وإنما نسبة إلى أبيه، لأن أباه كان قيما على المدرسة الجوزية، قيما بمعنى ناظر مسؤول مدير لهذه المدرسة، كان قيما عليها رحمة الله عليه. فلأنه ابن لهذا الرجل القيم فكان أبوه من أهل العلم، كان يقال ابن قيم الجوزية. وإذا قلنا ابن القيم يعني لا يقال ابن القيم الجوزية كما يخطئ البعض، ابن القيم الجوزية خطأ، وإنما لو وضعت الألف واللام تقول ابن القيم فقط، واضح؟ لكن لو حذفت الألف واللام تأتي بالإضافة فتقول ابن قيم الجوزية مضافة إليه، واضح؟ المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الذي سيره من تبوك ثامن المحرم سنة 333 من الهجرة النبوية، بعد إرسال المنظومة التي أولها إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، هذه القصيدة المشهورة بالقصيدة الميمية التي ذكر فيها اعتقاد أهل السنة وتحدث فيها عن الاشتياق، حتى سماها بعضهم الرحلة إلى بلاد الأشواق، وهذا أمر يبين الحب والشوق الذي كان يضمره الإمام ابن القيم وكان يظهر في كتبه، لدرجة أنه كتب كثيرا عن الغربة في الدنيا والاغتراب، وعنه ربما أخذ ذلك العلامة زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه حينما تكلم أيضا عن الغربة، فإن ابن رجب كان تلميذا نجيبا من تلامذة الإمام ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين. وقد نجعل يوما في قراءة رسالة الغربة والاغتراب للإمام ابن رجب رحمة الله عليه. فيقول بعد أن أرسل هذه المنظومة إلى أصحابه وأحبابه قال فصل: وبعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أبين لحضراتكم في البداية أنني لن أتوسع كعادتي في الشرح لأن الوقت لا يتسع لشرح هذه الرسالة الشرح الذي يعني يجب على قارئها، وإنما يكفينا أن نفهم كلام المؤلف وأن نبين المواضع الصعبة والتي تحتاج إلى تعليق في الرسالة إن شاء الله، يكفينا أن نفهم كلام المؤلف بدون زيادة. وزي قلنا إننا نحتاج إلى أن تصبح هذه الرسالة لنا بين آن وآخر رصيدا نقرأه ونعود إليه، وبالذات في رمضان وفي المناسبات التي نحتاج فيها إلى إقبال على ربنا زائد على إقبالنا، نسأل الله أن نكون من المقبلين على الله بالطاعة والإحسان وأن نكون أهلا لذلك وأن نكون مخلصين. يقول رحمه الله: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم في بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم. يعني معنى ذلك أن الآية اشتملت على جميع ما يصلح العبد في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة، فيما بينك وبين إخوانك، وبينك وبين خلق الله، وبينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. وهل الأمور إلا هذه الأمور، إما المعاش في الدنيا أو الآخرة إن شاء الله، أو أن تكون في تعاملك إما مع الخالق وإما مع المخلوق، فانتظمت مصالح العباد في الدنيا ويوم الميعاد. فيقول: فإن كل عبد لا ينفك من هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. والآية قد أوضحت كيف تتعامل مع الخالق وكيف تتعامل مع الخلق. قال: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته، يعني لا يكون اجتماعنا ولا صحبتنا تعاونا على إغضاب الله وعلى ارتكاب المنكر، أو على الأقل يكون في كلام لا لنا ولا علينا، أو يكون في كلام لغو. لا، بل ينبغي على الإنسان الذي يريد الصلاح في الدنيا والآخرة أن يكون اجتماعه مع الصحبة فيه التعاون على مرضاة الله وطاعته. ثم قال: التي، يعني المرضاة لله والطاعة، هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا غاية بعد هذه الغاية. أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير منقطع. فقال: التي هي، أي مرضاة الله وطاعته، غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وإذا أفرد هنا يبين أن البر والتقوى هما جماع الدين كله، بل كما سيتضح أن كلمة البر تشمل الدين كله، وكلمة التقوى تشمل الدين كله، وهاتان الكلمتان حينما تجتمعان تكونان من الكلمات التي إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، ككلمة الإيمان والإسلام. وسيوضح المؤلف هذا بتوسع إن شاء الله تعالى. فيقول عن كلمة البر والتقوى: اللذان هما جماع الدين كله، وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر. المسمى يعني معاني المعنى الآخر الذي إذا أفرد أتى أيضا بالدين كله. قال: إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر. هذه الكلمات تجري على ألسنة العلماء، وهي أنواع الدلالات التي تدل بها الألفاظ على المعاني. يعني حينما تسأل عن دليل من الأدلة ويقال لك: ما وجه الدلالة في ذلك؟ هل هذا اللفظ الذي يذكر في القرآن أو في السنة المطهرة يدل على المدلول عليه؟ تقول: نعم. يقول لك السائل: بأي أنواع الدلالات يدل؟ فلا بد وأن تذكر إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. واضح؟ هذه الدلالات الثلاثة ملخصها سريعا. يعني مثلا حينما أقول لك: هذا البناء ينطبق على كل ما في البناء، يبقى يدل على كل البناء بدلالة المطابقة. ساعة ما أقول مسجد ينصرف الذهن إلى هذا البناء. واضح؟ أرض، أعمدة، حوائط، سقف، منبر، كذا. هذه الأمور تعد من مركبات ومن أفراد هذا المجمع. واضح؟ فيقال يدل عليه بالمطابقة. بالمطابقة ينطبق يعني كما ينطبق مثلا القفاز على اليد انطباقا كاملا. الكلمة تستوي مع المسمى، الاسم يستوي مع المسمى بجميع مفرداته بدون انقاص شيء منه. لكن إن قلت بالتضمن، يعني هذا المسجد إذا فيه يدل على وجود الأرض المقام عليها بدلالة الإيه؟ التضمن، لأنه يتضمنها. يوجد سقف يتضمنه، توجد حوائط يتضمنها. ولكن بدلالة اللزوم، أن لهذا المسجد من بناه، أن هذا المسجد يلزم فيه أن فيه مصلون، أن هذا المسجد استخدم فيه مثلا كذا وكذا. واضح؟ فإذا مثلا قلنا اسم الحي أو اسم العليم يدل على الله عز وجل، ننظر إلى هذه أنواع الدلالات، فنقول اسم العليم يدل على الذات وصفة العلم بدلالة الإيه؟ ما عليهما معا بدلالة المطابقة، ويدل على الذات وحدها بدلالة التضمن، وعلى الصفة وحدها بدلالة التضمن. ولكن العليم لا بد وأن يكون حيا، ولا بد وأن يكون عنده إرادة، ولا بد وأن يكون قادرا. إذن الصفات التي تلزم من وجود اسم العليم هذه الصفات يدل عليها اسم العليم بدلالة ماذا؟ اللزوم. واضح الكلام؟ فالمؤلف يقول: وإذا أفرد كل واحد من الاسمين البر والتقوى دخل فيه المسمى الآخر، إما تضمنا وإما لزوما، لأنه لن ينطبق. ولذلك لم يقل دلالة المطبقة هنا، لأن البر لن ينطبق على التقوى، وإنما يتضمن كل واحد منهما الآخر، واضح؟ إذا اجتمع، أو يلزم من وجوده وجود الآخر إذا اجتمع. يقول: وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله في تضمنا أظهر. تضمنا يعني جزء منه، لأنه إذا أفرد البر هو الدين كله، فإذا قلنا طيب التقوى تدخل فيه تضمنا، لأننا لو قلنا لزوما إذا جعلنا التقوى منفصلة عن البر الذي هو مسمى الدين كله، فلا بد أن يتضمنها. ولذلك قال: ودخوله فيه تضمنا أظهر. عرفتم لماذا قال أظهر؟ نعم. قال: لأن البر جزء مسمى التقوى. البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى جزء مسمى البر. وسأذكر لكم آية في القرآن نفيسة، يعني بأعجل لكم حتى تفهموا المثال. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا جعل أهل البر هم أهل التقوى في نهاية الآية. وهذه الآية كما ذكرت لكم قديما تعد فهرست لكل ما جاء بعدها إلى نهاية الصورة، فإذا جمعت جميع شعب الإيمان، كل شعب الإيمان دخلت في آية البر. هذه الآية الفذة العظيمة في سورة البقرة جعل فيها كل شعب الإيمان بدءا بالأصول، ولكن البر آمن بالله واليوم الآخر والملائكة أصول الدين، ثم بعد ذلك أركان العبادات الكبرى أقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم بعد ذلك بقية الشعب. فكل الشعب دخلت فسماه الدين كله برا، ثم قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهنا يقول المؤلف: لأن البر، إخوانا الإخوة ضمهم للأمام، يعني حاولوا بقدر الإمكان تنضموا للأمام. يقول: لأن البر جزء مسمى التقوى وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر، وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام، والإيمان والعمل الصالح، لأنكم كما تعلمون الإيمان والعمل الصالح إذا اجتمع افترق، لأن الإيمان يدخل فيه بإجماع أهل السنة والجماعة جميع الأعمال الصالحة باطنها وظاهرها. فالإيمان والإسلام والإيمان والعمل الصالح، ولذلك كثر في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة، ونظائره كثيرة. والإمام ابن القيم أطال في هذا الأمر في مدارج السالكين، قال: وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. يعني سأذكر المثال هنا لأنها رسالة خفيفة، لكن الإمام ابن تيمية أطال النفس في كتاب الإيمان الكبير وفي الإيمان الأوسط المجعولان في المجلد السابع من مجموعة الفتاوى، قد طبعا منفردين. ابن تيمية تكلم عن هذا الأمر وأطال فيه النفس، وكذلك ابن القيم في بعض المواضع. فيقول: فإن حقيقة البر، كلمة البر حقيقتها هو الكمال المطلوب من الشيء، أي شيء، يقول فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء. هنا الرجل يتدسس إلى جذر الكلمة ليبين أصل معناها في العربية، فيقول فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. ومنه البر بالضم. إذن هو لا يتكلم عن البر فقط، بل سيتكلم عن الكلمة أينما تصرفت. واضح إخوانا؟ وهذا الكلام من أفضل الكتب التي كتبت فيه كتاب معجم مقاييس اللغة للإمام ابن فارس رحمة الله عليه. فيقول ومنه البر بالضم لكثرة منافع. البر هو القمح، سمي برا لماذا؟ لكثرة منافعه وخير، ولذلك يكتفى في كثير من البلدان بماذا؟ بهذا الطعام اللي هو القمح. ومنه البر بالضم لكثرة منافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. ولذلك لو تكلمنا عن البر الذي هو في مقابل البحر، قال ومنه رجل بار وبر وكرام بررة عن الملائكة والأبرار الذين سماهم الله أهل الجنة، سماهم في القرآن الأبرار. قال فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، وفي مقابلته الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جئت تسأل عن البر والإثم. إذن هو أتى هنا بهذا الحديث ليبين أن الإثم في مقابل البر، بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل البر والإثم متقابلان. قال فالإثم كلمة جامعة للشر، والحديث يقول في البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. جئت تسأل عن البر والإثم. قال فالإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم العبد عليها. فإذا كان البر هو كلمة جامعة للخير، فالإثم كلمة الذي هو بأضدادها تتضح الأشياء وتستبين المعاني. فقال فالإثم كلمة جامعة للشر. إذن البر كلمة جامعة لكل معاني الخير. قال فيدخل في مسمى البر والإيمان، فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى. لأن التقوى أن تتقي فتترك المعاصي. فإذا كان البر هو الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة وهو كمال أعمال الخير، إذن لابد أن تكون التقوى جزء معناه بهذا المعنى. قال فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاء الظاهرة والباطنة. ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى. وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب، الأمور القلبية، إذن الباطن، وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. هذه الأمور لن أعلق عليها، ولكن أريد من كل قارئ لها أن يراعيها في نفسه. هل أنت حقيقة، نحن لا نقرأ من أجل أن نحفظ، ولا نقرأ من أجل أن نستعرض علمنا وما نحفظ من علوم، وإنما أريد من نفسي وأريد من إخواني حينما نقرأ هذا الكلام أن نمرره على أنفسنا، وأن نجعل أنفسنا تعرف حقيقتها الحقيقية. هل نحن بالفعل يحدث معنا هذا؟ هل أنت تجد طعم الإيمان؟ هل أنت تحس بحلاوة الإيمان وما يلزم من ذلك من طمأنينة القلب وسلامة القلب وانشراح وقوته وفرحه بالإيمان، أم أنت بغير ذلك؟ إن كنت كذلك فاسأل ربك المزيد، وإن لم تكن كذلك فاعلم أنك بحاجة إلى تصحيح. لماذا؟ لأن الدنيا دار ابتلاء، واختبار، والفرصة ممكنة طالما أن الروح لم تترك الجسد. أما إذا فارقت الروح الجسد فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعليك بتصحيح موقفك الآن من هذه المعاني، فاقرأها واعرضها على نفسك، واعرض نفسك على هذا الكلام لأنه نصيحة مشفق محب لإخوانه رحمة الله عليه، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. يقول: فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقص. وانظر إلى العالم المتمكن من أصول الاعتقاد لا يقول كلاما في مجال الوعظ والإرشاد كلاما يترتب عليه من الممكن تكفير، ولكن انظر إلى الرجل العالم، ليس أديبا يكتب كما يشاء له هواه، وإنما عالم. ولذلك كان العلماء حينما تكون هذا أديب كلامه غير موزون، لكن هذا رجل عالم كلامه موزون بقواعد. ولذلك قال رحمة الله عليه: فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان. ممكن هذا الكلام يكفر، تكفر نفسك لأنك لن تستطيع أن تحكم على غيرك بهذه المعاني الباطنية. قال: أو ناقصه، عنده إيمان ولكن الإيمان إيه؟ ناقص. فعليك أن تستكمل هذا الإيمان. ولذلك كلمة ناقصه دي ضع فوقها خطوطا دقة لتبين لك أن الإنسان لا يسترسل ويكتب كيفما اتفق، وإنما لابد وأن يكون موزونا بأصول وقواعد أهل السنة والجماعة. حتى في الوعظ حينما تنصح وتعظ عليك أن تكون متزنا بأصول أهل السنة والجماعة، والكلمة التي ستخرج من فمك اعلم أنك محاسب عليها وستسأل عنها يوم القيامة. قال: وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لم يقل ولم يدخل، ولكن كلمة لما معناها لم يدخل الإيمان الكامل في القلوب، ولكنكم على عتباته مؤهلون لدخول الإيمان في قلوبكم. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأنكم أسلمتم. ولذلك قال المؤلف رحمة الله عليه: فأولئك على أصح القولين مسلمون غير منافقين. لأن بعض المفسرين قال هم منافقون، لأن الله قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، إذن أنتم كفار ولكن قولوا أسلمنا. هذا لا يجتمعان، لأن الله تعالى كذب المنافقين حينما ادعوا الإسلام، أما هؤلاء فقد قال الله لهم قولوا أسلمنا، والله سبحانه وتعالى لا يأمرهم بالكذب. واضح؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا لو قال لهؤلاء المنافقين لو كانوا منافقين قولوا أسلمنا، فرب العالمين يأمرهم بالكذب، وهذا مستحيل. ولذلك قولهم ولكن قولوا أسلمنا أسلم. واضح الكلام؟ إذن هنا يثبت لهم الإسلام ولكن لا يثبت لهم الإيمان الكامل. ولذلك الإيمان يا أخوانا، الإسلام دائرة كبرى، في داخلها دائرة صغرى هي الإيمان، في داخل الدائرة الصغرى الإيمان دائرة ثالثة الإحسان. فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم وقد لا يكون محسنا، ولكن قد يكون مسلما وليس بمؤمن كامل الإيمان. واضح يا أخوانا؟ ولكن عنده أصل الإيمان، لأن الإسلام بدون أصل الإيمان كفر. واضح؟ الإسلام بدون أصل الإيمان يعد نفاقا والعياذ بالله. ولذلك أثبت لهم أيضا الإسلام في قول يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان اللي هو أصل الإيمان. فإذا بل الله يمن عليكم، هل الله يمن عليهم وهم منافقون عادموا الإيمان؟ يستحيل. بل قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهنا يقول: فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين. يبقى مسلمين ليسوا بمنافقين وليسوا بمؤمنين إيمانا كاملا. قال: إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة. وهذا ما ننبه عليه، لأنه يعرف عن طريق وجود طعم وحلاوته وطمأنينة والسلامة والانشراح، الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم، وقلنا حاسب نفسك واعرض نفسك عليه واعرضه على نفسك. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وسيأتيك الإيمان وسيأتيك في هذا الكتاب الامتحان، سيذكر المؤلف الامتحانات التي يعرف بها صدق الإيمان. يقول: وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بيرد على اليهود الذين تكلموا في قضية كما قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بعدها يرد على هذه الحملة التي قام بها مرتزقة أهل الكتاب من الدجالين والكذابين ومن المنافقين ومن أهل الشرك، فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن به، ولذلك من حقق هذه الأمور سيتجه حيثما وجهه الله، لأن هذه الأمور تعد من الأمور الفرعية التي سيأمرك بها الله فستنفذ أمر الله. فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال: فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. قد يقول قائل: وأين الأصل السادس وهو الإيمان بالقدر؟ نقول: في ضمن الإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر، ما هي أركان الإيمان بالقدر؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق بحكمة، كل هذه من صفات الله عز وجل. فإذا ولكن نص عليه نظرا لعلم رب العالمين سبحانه أن في هذه الأمة من سيكذب بالقدر. ولذلك تجدون هذا الحديث ذكره، هذا الحديث ذكره عبد الله بن عمر حينما فشت بدعته، أو ذر قرن الفتنة حينما ظهرت بدعته القول بإنكار القدر، فحينئذ ذكر لهم هذا الحديث. إذن معنى ذلك أنه لا توجد بدعة إلا وهناك نصوص قاطعة الدلالة على رد هذه البدعة. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، كل بدعة نشأت في دين الله عز وجل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويوجد في القرآن والسنة النبوية، وأخص السنة النبوية لأنها كانت تأتي لقطع رقبة البدعة والمبتدعة وإظهار السنة وإظهار الحق. ولذلك سمي الاعتقاد، أو سمى علماؤنا الأقدمون كتب الاعتقاد بماذا؟ أصول السنة، لأن السنة هي التي قطعت رقاب هؤلاء المبتدعة، والسنة هي بيان القرآن الكريم. فقوله هنا هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها، لا يستدرك على المؤلف كما استدرك سليم الهلالي وقال بل هي ستة أصول. نعم هي خمسة وهي ست، فالسادس هذا من باب الخاص بعد العام وتخصيصه والتركيز عليه، لكن القدر من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، واضح؟ ولذلك جاء في القرآن الكريم كثيرا ذكر الأصول الخمسة، ولم يذكر السادس لأنه موجود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه صراحة لقطع قرن الفتنة حينما ينشأ. قال: وأنه أي البر في الآية الشرائع الظاهرة بعد أن ذكر الأصول الاعتقادية وقال إنها من البر، ولكن البر من آمن بالله. قال: وأنه أي البر الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. قال: فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب وأصول الإيمان الخمس. قال: ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى يعنيها، فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأما التقوى إذن هو هنا فسر ماذا؟ البر. قال وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا. وقولوا إيمانا واحتسابا سيبين لكم أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعوده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال طلق بن حبيب إذا وقعت الفتنة، وهو أفضل تفسير لكلمة التقوى أسر عن السلف، قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. إذن هذا كلام نفيس عال ينبغي على الناس في أزمان الفتن أن يلزموه وأن لا يتركوه، وأن يرجعوا إلى كلام هؤلاء، وأن لا يجعلوا أنفسهم رؤوسا في هذه الفتن حتى لا يضلوا ويضلوا. يقول إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا وما التقوى؟ هل هي كلمة تقال هكذا يخرج عليك الخطيب اتقوا الله اتقوا الله، والناس يقول كيف نتقي الله؟ علموا الناس كيف يتقون الله. رب العالمين ما ترك كلمة التقوى بدون بيان، بل قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اتقوا الله، فقولوا للناس كيف يتقون الله. فيقول وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. الطاعة وتكون على النور، نور من الله حتى لا تقع في البدعة، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا موجود في القرآن الكريم في قول الله تعالى أو من كان ميتا أي كافرا فأحيينا أي بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور يمشي به في الكتل التي سماها الناس، يمشي به في، لم يقل في الظلمات بل قال في الناس، كأن الناس كتل من الظلمات يمشي به، لم يقل بين الناس، في الناس، حتى تستطيع أن تفرق بين الكاذب وبين الصادق وبين المؤمن وبين الكافر وبين العميل وبين المنافق وبين الغشاش وبين الدجال. نور بصيرة وجعلنا له نورا، ولذلك تعمل بالطاعة على نور من الله، تترك المعصية على نور من الله، لكن يكون هدفك وغايتك الاحتساب لله سبحانه وتعالى، ترجو ثواب الله وتخشى وتخاف عقاب الله. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى. حد يعني التعريف، حد التقوى يعني تعريف التقوى. فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان. انظر إلى التدقيق والتحليل في بيان المعاني كيف يوضح المعنى. يقول فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، هذا أمر يتفق عليه العقلاء، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان. فإن لم يكن مصدره عن الإيمان لم يكن طاعة ولا قربة. يعني ممكن إنسان يصدق ويكون يصدق بطبعه ولكنه ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر، هل يصبح صدقه طاعة وقربة لله؟ لا، ينفق على الفقراء والمحتاجين ويبني مستشفيات ويفعل الصالحات ولكنه ليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هذا ليس طاعة ولا قربة. ولذلك هؤلاء يوم القيامة يقال لهم أخذتم أجركم عند الناس، أخذتم أجركم من الناس فماذا تطلبون مني؟ هل عملتم من أجلي حتى أعطيكم أجري؟ إنما يعطيكم الأجر من عملتم من أجلي. فإذا هنا يقول فلا يكون العمل طاعة ولا قربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه والإيمان المحض، يعني الذي لا يخالطه شيء على الإطلاق ولا شائبة، محض، إيمان خالص، إيمان ممحض لا تشوبه شائبة، لا العادة، يعني لا يكون الباعث لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لابد أن يكون مبدأه محض الإيمان. وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب. ولذلك جاء في الحديث: من صام إيمانا واحتسابا، من قام إيمانا واحتسابا. واضح؟ يبقى المصدر الإيمان، ويكون الغاية الاحتساب. قال: ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا ونظائره. يقول: فقوله على نور من الله ما زال يشرح كلمة طلق ابن حبيب. فقوله على نور من الله يعني يعمل الطاعة على النور ويترك المعصية على نور، إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به. واضح كلامه. ثم قال: ولا ريب أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه. يعني إذن معنى ذلك أن كلمة التقوى بهذا التفسير تشمل كذلك جميع أصول الدين وفروع الدين، كما أسلفنا في تفسير كلمة البر. واضح؟ إذن البر وحدها تشمل كل ذلك، فأبان عنه، والآن يبين أن كلمة التقوى تشمل الدين كله. قال: ولا ريب أن هذا المذكور وهذا الشرح المفصل عن طلق ابن حبيب الذي ازدان إشراقا ببيان الإمام ابن القيم له رحمة الله عليه، قال: ولا ريب أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى. وأما عند اقتران أحدهم هنا حينما ينفرد البر شمل الدين كله أصولا وفروعا، وكلمة التقوى إن انفردت شملت الدين كله بأصول وفروع. ولذلك كان يقول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يبقى كلمة التقوى هي كلمة جامعة للدين بالإيمان والإسلام والإحسان والأصول والفروع، وكذلك كلمة البر. واضح؟ طيب، حينما يجتمعان كيف يفسران؟ يعني لو أجمعنا بين الإيمان والإسلام، إذا انفرد الإيمان شمل الدين كله باطنا وظاهرا قولا وعملا، وإذا انفرد الإسلام إن الدين عند الله الإسلام كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، يشمل الإيمان والإحسان وكل شيء. واضح؟ أصولا وفروعا. لكن حينما يذكر الإيمان والإحسان والإسلام والإحسان، نفسر هذه الكلمات بماذا؟ بحديث من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واضح؟ طيب، حينما نجمع بين كلمة البر والتقوى كيف نفسرها؟ هيفسرها لك الإمام ابن القيم الآن. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها. كلام عالي، كلام غالي. يعني انظر إلى هذا التفسير الطيب، فجعل البر مطلوبا لذاته وجعل التقوى هي السبيل، فالجمع بينهما يكون كالجمع بين السبب والغاية، فيجعل أحدهما سببا للآخر والآخر يجعله غاية. قال: وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها، فإن البر مطلوب لذاته إذ هو كمال العبد وصلاحه. إذن هنا الرجل رحمة الله عليه عرج على ماذا؟ على جذر الكلمة وأصل اشتقاقها. واضح؟ فقال: فإن البر مطلوب لذاته. لماذا؟ قال: إذ هو كمال العبد وصلاحه. هو ده معنى كلمة البر، الذي لا صلاح له بدوني. إذن هذا غاية ولن يكون وسيلة، فالصلاح غاية في حد ذاتها. قال: وأما التقوى فهي ينظر إلى أصل الكلمة واشتقاق الكلمة، فيقول: وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا. أرأيتم؟ رجع إلى ماذا؟ إلى الأصل اللغوي. قال: ولذلك يا أخوانا العلم باللغة أساس أساس ولكن بعض الناس يكتفي بعلم اللغة، لا يكتفي بعلم اللغة هيبقى أديب من الأدباء بقى، يبقى أبو الطيب المتنبي ولا البحتري، لكن العلم باللغة أساس لفهم الكتاب والسنة. ونجد بعض الإخوة للأسف لأنهم هبطت بهم هممهم ودنت بهم هممهم فوجدوا علوم العربية صعبة فيصغرون ممن تعلمها، كما سمعت أحد الذين يتكلمون في الجرح والتعديل مرة يعيب على أحد الأعلام في أصول الفقه ويقول بيشتغل بعلم الأصول وبيضيع عمره فيه. يا عم هذا الرجل درس علم الأصول لأنه متخصص فيه وينفع أهل السنة بتخصصه في علوم أصول الفقه، وهل كان الإمام ابن القيم ضعيفا في أصول الفقه أو في علوم العربية؟ هل كان الشنقيطي شيخ العصر في التفسير وفي الأصول ضعيفا في علوم العربية وفي علوم الأصول حتى يجيء بعض من دنت وهبطت به هممهم للأسف في الطعن في أهل العلم وفي طلاب العلم؟ هذا أمر خطير. ولذلك شيخنا فضيلة الشيخ حسن حفظه الله تكلم في هذا الأمر ودافع عن بعض طلاب العلم ممن يعتنون بعلوم العربية ولكنهم يخدمون بها الأصلين العظيمين الكتاب والسنة، وإلا كيف نفهمه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بدون فهم هذه العلوم؟ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. يقول: وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا، فإنها فعل الوزن وزن الصرف، فإنها فعل من وقى يقي، وكان أصلها وقوى لأن فاؤها واو، واضح؟ فيقول فقال وكان أصلها وقوى فقلبوا الواو تاء، هذه القلب هذا من باب إيه؟ علم الصرف، لعلة صرفية تحولت كلمة وقوى إلى كلمة إيه؟ تقوى، تمام؟ فأبدلت الواو تاء، قال فقلبوا الواو تاء كما قالوا تراث من الوراثة، تراث من الوراثة، وتجاه من الوجه، فقلبت الواو تاء، هذه علة صرفية وهذه لغة العرب التي بها نزل الكتاب المبين. قال وتخمة، وتخمة من الوخم ونظائره، فلفظها دال على لفظ كلمة تقوى، دال على أنها من الوقاية. عرفت بقى معنى الكلمة؟ هو الاشتقاق ده كله حتى يصل إلى أن كلمة تقوى أصلها من الإيه؟ الوقاية. قال فلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، فالوقاية من باب دفع الضرر، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اجعلوا بينكم وبين هذه النار وقاية. فيقول فالوقاية من باب دفع الضرر، والبر من باب تحصيل النفع، فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة. الحمية ليه؟ الإقلال من الطعام ونحوه مما يضر الإنسان لكي يحافظ على صحته وعلى عافيته، يقلل من الطعام ويقلل من الأشياء التي تضر صحته، فهذه تسمى عند أهل العربية بماذا؟ بالحمية. فيقول فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة، فالعافية والصحة غاية مقصودة لذاتها عند العقلاء، أما الحمية فليست مقصودة لذاتها، وإنما الحمية وسيلة لغيرها. فالتقوى حينما تجتمع مع البر، لكن لو انفردت كانت هي الغاية والوسيلة. واضح الكلام؟ يقول وهذا باب شريف، وأي شرف، وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله. ربنا حينما ذكر الأعراب المنافقين، مش الأعراب المؤمنين، قال أعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن هذا الكلام يعلمك، وهذه لفتة جميلة من الإمام ابن القيم ومن قبله شيخ الإسلام ومن علماء أهل السنة، لفتة مهمة جدا. أن الإنسان عليه أن يحرر معاني حدود ما أنزل الله على رسوله، وما وقع أهل البدع في البدع إلا بعدم تحريرهم للمصطلحات الموجودة في الكتاب والسنة، لأنهم لم يحرروا معاني حدود ما أنزل الله على رسوله، فلم يعرفوا معنى الإيمان كما جاء في الكتاب والسنة، ولم يعرفوا معنى الكفر كما جاء في الكتاب والسنة، وكلمة النفاق والفسق والظلم وهذه الأمور، وذلك وقعوا في باب الوعيد في البدع الكفرية التي كفروا بها المجتمعات الإسلامية، أليس كذلك؟ قولوا بلى. ولذلك قال هنا: وهذا باب شريف ينتهى، والله لو لم يكن في المجلس إلا هذه الجملة لكفت، وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه أي معرفته حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يقصد عن المنافقين: وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قال: فإن عدم العلم بذلك أي بحدود ما أنزل الله على رسوله مستلزم مفسدتين عظيمتين سيترتب على عدم تحريرك لحدود ما أنزل الله على رسوله، سيترتب على ذلك مفسدتان عظيمتان. ما هما؟ قال: أحدهما، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، أنت لم تحرر المعنى فستدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيسوى بين ما فرق الله بينهما. ألا أرأيتم كيف ستصل إلى ضلال مبين؟ أنك ستسوي بين ما ستسوي بين ما فرق الله بينهما، إذن ستفرق بين ماذا؟ فستسوي بين المتفرقات أو المفترقات، واضح؟ والثانية أن يخرج من مسمى بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما، فتحدث المفسدتان، وهما أن تسوي بين المفترقات أو أن تسوي بين المفترقات الأشياء التي جعلها الله مفترقة، أو أن تفرق بين المتماثلات، واضح؟ وهذا سيكون في الاعتقاد، وسيكون في المعاملات، وسيكون في العبادات، لأنها قاعدة ستصبح مضطردة، لأنك لم تحرر ولم تفهم حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فبيقول المؤلف رحمة الله عليه: والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها. يعني الذكي الفطن لو أراد أن يؤلف كتابا في أمثلة لهذا الكلام لأخرج كتبا، يعني لو بحثت في العقيدة وفي العبادات والمعاملات وأقوال أهل البدع لخرجت بكتاب في هذا الأمر. والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. اسمع، كثيرا من الاختلافات التي وقعت في الاعتقاد وفي غيره أكثرها إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. ومن هذا لفظ الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه، فلا بد من معرفة كلمة الخمر. فإن توصلنا إلى كون معنى كلمة الخمر وما قاله عمر بن الخطاب وهو ممن فقه جيدا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لعلمنا أن الخمر ما يخامر العقل، فدخل في ذلك كل مسكر، فليست القضية خمر التمر أو الشعير أو كذا أو كذا، لا، كل ما يخامر العقل فهو خمر، هذا حد من حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول: فإنه أي الخمر اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه. وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه، وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسمى، وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه، وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر والإيمان والكفر والفسوق وهكذا. قال: ونظائره أكثر من أن تحصى. ثم قال: والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى. شوف كل الكلام ده عشان كان بيفصل النصيحة الموجهة لكل مسلم أن يتعاون مع إخواني على البر والتقوى. قال: والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا. فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه. انظر بقى حتى لا تغترن بنفسك. يقول الإمام ابن القيم: فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فلا بد من معاونة من؟ إخوانه. قال: فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض، معينا بعضه لبعض. لا يوجد إنسان ينفرد بكل شيء، بل أنا في حاجة إليكم وأنتم في حاجة إلي وهكذا، كلنا يكمل بعضنا بعضا، وهذه من سنة الله في خلقه سبحانه. ثم قال تعالى بعد أن قال: وتعاونوا على البر والتقوى، هذا أمر، جاء النهي: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. انظر إلى بيان حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، سيبين لك الفرق بين الإثم والعدوان كما بين لك الفرق بين البر والتقوى. قال: الفرق بين البر والتقوى إذا اجتمع سيكون البر بمعنى الغاية والتقوى الوسيلة. فهنا الإثم والعدوان الفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم الزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه. واضح؟ فيضرب لك الأمثلة: فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحو إثم. لماذا؟ لأنها محرمة لجنسها ولذاتها. ونكاح الخامسة، النكاح الزواج، ليس بمحرم لجنسه ولا لذاته، وإنما لزيادته. إذن هنا تعديت حدود الله، فربك أباح لك أربعا، فأنت لم تكتف بالأربع وجمعت الخامسة. إذن الخامسة تعد محرمة لا لجنسها، فالنكاح في الأصل حلال، ولكن لماذا؟ لأنك تعديت حدود الله. الله أباح لك كام؟ أربعا. فإذا تزوجت الخامسة كنت متعديا حدود الله، فهذا من باب العدوان. الله أباح لك أن تأكل الميتة حينما تكون مضطرا، إذا حينما ما تزيد على تأكل بشبع وببطر فهذا لا يجوز، وإنما تأكل على حد كفايتك، واضح؟ حتى لا تقع في الموت وفي الهلاك. فيقول: فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستفاء المجني عليه أكثر من حقه. يعني حينما يكون إنسان جني عليه، فقلنا لك القصاص، فإذا أراد أن يقتص فاستوفى أكثر من حق يكون قد اعتدى. واضح؟ يعني مثلا قتل لك شخص، قدم لك الحاكم من هذا القاتل، وقال لك كما قال الله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الإسراف في القتل عدوان. ما تقولش: لا، أنا أخي اللي قتل ده بعشرة من العيلة دي أو من القبيلة دي، هذا لا يصح. يبقى هذا من باب العدوان. واضح؟ يبقى استيفاءه المجني عليه أكثر من حقه. كسر لك ذراعا، تقول: لا، ده نكسر ذراعيه ورجليه، هذا عدوان. يبقى استيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. قلت وكذلك تجاوز ما أبيح له من الميتة إلى ما لم يبح منه وهكذا. ولذلك قال الإمام ابن القيم في موضع آخر في مدارج السالكين: فهاهنا أربعة أمور: حق الله وله حد، وحق العباد وله حد، فالبغي والعدوان والظلم تجاوز للحدين إلى ما وراءهما أو التقصير عنهما فلا يصل إليهما. انظر إلى الدقة والعلم العالي في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 371 طبعة الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه. نرجع إلى كلام. قال: فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها. انظر، إذا رب العالمين جعل حدودا وقال تارة فلا تعتدوها وتارة قال فلا تقربوها. قال: فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية، وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام. ما معنى كلمة الحد؟ الحد الفاصل بين الحلال وبين الحرام. أنت في دائرة الحرام، إن تعديت الحد دخلت في الحرام، واضح؟ قال: لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله. يعني لو دخلت تصبح من حد الحلال، ممكن الحد يدخل تارة وممكن لا يدخل، فلو لم يدخل يصبح خلاف المقابل في الحرام. قال: فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. قلت وهناك معنى يعني أيسر، أن الإنسان في دائرة الحلال والحرام خارج، ولذلك رب العالمين حرم أشياء وجعل لها حدودا كما جاء في حديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع. فأنت في دائرة الحلال، فإن كنت في داخل دائرة الحلال أباح الله لك الحلال وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تخرج دائرة خارجة. يبقى إذن في دائرة الحلال قال: تلك حدود الله، أنت جواها، فإذن هي محيطة بك فلا تعتدوها، لأنك لو خرجت منها ستدخل في الحرام، واضح؟ لكن الحرام بعيد عنك وعليه حدود كالراعي يرعى حول الحمى، فقال: تلك حدود الله، بعدها الحرام، فجعل هذه الحدود وسيلة وزريعة للوصول للحرام. ولذلك لما حرم الزنا غاية، حرم من أجل الزنا ماذا؟ كشف المرأة، ولذلك أمرها بالتستر، النظر إلى المرأة، الخلوة بالمرأة، مس المرأة بالسلام أو غيره، كل هذه الأمور حرمت سدا للزريعة، لكن الأصل اللي هو المحرم كغاية اللي هو الإيه؟ الزنا. فهذا المحرم يقول لك ماذا؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، إياك أن تقترب، فلا تقرب، مش فلا تعتدوها بقى، فلا تقربوها. ولذلك حينما حرم الخمر لعن في الخمر كام؟ عشرا، حتى لا تجلس على المائدة التي يدار عليها الخمر، لأنها ستجذبك والشيطان سيسول لك والنفس الأمارة بالسوء. قال: فصل. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا مع الناس، طيب مع الله، واتقوا الله. قال: وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله، كما فسرها من؟ طلق بن حبيب. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق سبحانه وتعالى، ولا يتم له أداء الواجب الأول الذي هو واجب العبد بينه وبين الخلق إلا بعزل نفسي من الوسط، من الإيه؟ من الوسط. سكن السين، حط على السين سكون، مش الوسط، الوسط، لأن كلمة الوسط ظرف بمعنى بين. ولذلك الإمام ابن القيم هنا ينوع في الألفاظ، فقال، لأنه سيأتي بعد ذلك ويقول: ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين. فيبقى البين هو بمعنى الوسط، ولكنه للتفنن أتى بماذا؟ بتغيير الألفاظ بمعنى. واضح الكلام؟ فقول ولا يتم له أداء الواجب الأول اللي هو إيه؟ العلاقة بينه وبين الخلق، إلا بعزل نفسي من الوسط. تعزل نفسك، لأنك لو رأيت نفسك ووجدت نفسك ورعيت مصلحتك أنت، ما الذي سيترتب على ذلك؟ لن تنصح إخوانك ولن تحسن إلى إخوانك، فستقول أنا أولا وأنا وبعدي الطوفان، إن مت ظمأ فلا نزل القطر، فتصبح أنانيا. فقال لك: لا يتم لك الواجب الأول اللي هو في منصحة الخلق إلا بعزل نفسك من الوسط. انسى نفسك، لا تهتمن بنفسك في التعامل مع الخلق، وإنما راعي مصلحة الناس، مصلحة إخوانك، والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر، رعاية أمر الله عز وجل بالتعاون على البر والتقوى. يبقى القيام بذلك يكون لمحض النصيحة. انسى نفسك في التعامل مع الخلق. قال: ولا يتم له أداء الواجب الثاني وهو بينه وبين الحق إلا بعزل الخلق من البين، لا يصبح الخلق بينك وبين الله، وإلا سيترتب على ذلك الرياء. ولكن لكي يكون هناك إخلاص، احذف الناس تماما بينك وبين الله، انسى الناس في العبادة مع الله، مع الله انسى الناس، لأنك لو راعيت أمور الناس وتذكرت الناس في أثناء التعامل مع الله سيترتب على ذلك ماذا؟ الرياء، فيضيع الإخلاص ويضيع العمل، سلمنا الله وإياكم. قال: ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين، البين اللي هو الإيه؟ الوسط ما بينك وبين الخالق. قال: والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. واضح؟ طيب. قال: فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما من عمل. انظر وتفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. قال: وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه، الشيخ عبد القادر الجيلاني حنبلي، هذا الرجل تنسب إليه الطريقة القادرية وغلا فيه أتباعه، وقال عنه الإمام الذهبي الشيخ عبد القادر كبير الشأن وعليه مآخذ في بعض الأقوال ودعاوي والله الموعد، وبعض ما ينسب إليه مكذوب عليه، وترجمته في سير أعلام النبلاء المجلد 20 صفحة 439. ولكن الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ينقلون دائما عن مثل هؤلاء من أجل ماذا؟ من أجل لأن زمانهم كانت الصوفية فيه مسيطرة، فكانوا يريدون أن يبينوا للناس أن ما ندعو إليه لم نأتي به من عند أنفسنا، وإنما صالحوكم وأئمتكم يقولون بهذا الكلام. كما مثلا نقول للأشاعرة: يقول الإمام الأشعري في الإبانة كذا وكذا وكذا. فكذلك الإمام ابن القيم كان يذكر أقاويل للجنيد، وكان يذكر أقاويل لعبد القادر وغيره. ضعوا في اعتباركم أن عبد القادر وغيره كانوا ممن يقولون بمذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات، ولذلك كانوا يستدلون على أتباعه، فهذا من باب الاستدلال، ليس تصحيحا للطريق وليس تصحيحا للأحوال، وإنما غرض الإمام ابن تيمية وابن القيم هناك أسباب، وهذا أمر يجعل الداعي ينظر للواقع من حوله، ينظر للواقع ولا ينظر لنفسه على أنه منعزل عن الواقع، فيتكلم بكلام ربما لو تكلم به في بيئته لأضير أكبر الضرر. واضح؟ يعني بعض الناس أحيانا يتكلمون ويذكرون أسماء لبعض أهل العلم ربما تكون سببا في منع دعوتهم. فهذا ليس من الحكمة في شيء، وإنما الإمام ابن تيمية وابن القيم كانوا يقيمون الحجج على هؤلاء بمن يتبعونهم من الأكابر، واضح الكلام؟ ثم لا يذكرون عن هؤلاء إلا ما هو صحيح، لا يذكرون كلمة فيها بدعة أبدا. فيقول: وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كن مع الحق بلا خلق، كن مع الحق، لأنك لو أدخلت الخلق بينك وبين الله سيحدث الرياء. كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس، يعني حينما تتعامل مع الخلق والناس انسى نفسك حتى تصدق في النصيحة. فهو كلام عالي. قال: ومع الخلق بلا نفس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطة. ولذلك قال رحمه الله في المدارج: فساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله حتى تخلص، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله، والله المستعان. ثم قال: والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها، يعني هذا كان مقدمة من الشيخ للنصيحة التي ينصح بها إخوانه. قال: فصل. لما فصلت عير السير، كما قال تعالى في سورة يوسف: ولما فصلت العير، خرجت العير يعني من مصر. فلما فصلت عير السير، العير عارفين الجمال المحملة ويكون عليها من؟ المسافرون. لما فصلت عير السير واستوطن المسافر دار الغربة، وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده. طبعا انت وانت بتسمع الكلام ده تظن ان الرجل يتكلم عن ماذا؟ عن السفر في الدنيا والسفر من بلد الى بلد. لا، الرجل يتكلم عن اعظم سفر، وهو السفر الى الله عز وجل، والهجرة الى الله ورسوله سبحانه وتعالى، الى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. فيقول: لما فصلت، ولكن الرجل يتكلم باساليب ادبيه عاليه جدا. لما فصلت عير السير واستوطن المسافر دار الغربة، اللي هي الدنيا، الدنيا دار الغربة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، إلى آخر القصيدة الميمية. فهو هنا يتكلم عن الدار الغربة اللي هي الإيه؟ الدنيا. فيقول: وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك نظرا آخر، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره. فأرشده من بيده الرشد، لما أهل الخير نقلا عن الكتاب والسنة وكلام السلف، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء، طبعا الذي بيده الرشد يقصد به هنا من؟ رب العالمين سبحانه، ثم المبلغ عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء. فأرشده من بيده الرشد، لأن لا يوجد أحد بيده الرشد إلا من؟ الذي بيده التوفيق سبحانه. إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإنها أي الهجرة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام فرض عين على كل أحد في كل وقت. ما هذا؟ الهجرة فرض، يعني نهاجر ونترك بلادنا؟ لا. قال: وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد. إذ الهجرة هجرتان: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها، لا يتكلم عن الهجرة التي هي هجرة جسدية، وهي التي حدثت للصحابة لما فتنهم المشركون فهجروا مرتين، مرة إلى الحبشة، بل الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين، وهذا كان هجرة من دار الفتنة إلى دار الأمان وليس إلى دار الإسلام، فإن الحبشة لم تكن دار إسلام. ثم كانت الهجرة الثانية وهي الأعظم، الهجرة من مكة كدار كفر إلى المدينة كدار إيمان وإسلام. واضح إخواننا؟ هذه ليس الكلام فيها، وهي التي أشبعها العلماء كلاما، فهي التي تكلم عنها العلماء في فقه الهجرة. لكن ابن القيم يقول أنا لا أتكلم عن هذه، والهجرة الثانية التي يتكلم عنها، والهجرة الثانية هجرة بالقلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل. الأصل لماذا؟ لأن الذين هاجروا من مكة إلى المدينة من الصادقين الذين قال الله عنهم وأولئك هم الصادقون. هؤلاء الصادقون لم تكن هجرتهم من مكة إلى المدينة إلا كنتيجة للهجرة القلبية إلى الله ورسوله. واضح؟ فالهجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هي الأصل. قال وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل. ولذلك حينما وجدنا أن من هاجر ولم يهاجر الهجرة الحقيقية قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ ومن هاجر لدنيا يصيبها أو هذا هاجر بجسده أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، مع أنهم كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا من الأصحاب، ومع ذلك حينما هاجروا لدنيا يصيبوها أو امرأة ينكحونها فكانت هجرتهم إلى ما هاجروا إليه. واضح؟ فهنا يقول وهي الأصل، هجرة الجسد تابعة لها، وهي هجرة اللي هي هجرة الحقيقية بالقلب تتضمن من وإلى، لأن الهجرة الجسدية تتضمن الهجرة من وإلى، فكذلك الهجرة الحقيقية القلبية تتضمن من وإلى. فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته سبحانه، ومن عبودية غير إلى عبوديته، ومن خوف غير ورجائي والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائي والتوكل عليه، ومن دعاء غير وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى دعاء ربي وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له. التوحيد، وهذا هو بعين معنى الفرار إليه. قال تعالى ففروا إلى الله، فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. نفر من الله إلى الله كيف؟ نفر من من إلى من؟ من الله إلى الله. يقول وتحت من وإلى، في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة، يتضمن إفراد الله بالطلب والعبودية ولوازمها، لوازم العبودية من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، فهو متضمن لتوحيد الألوهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. هذا لب دعوات المرسلين أجمعين. قال وأما الفرار منه إليه، عرفنا الفرار من وإلى. طيب، قال وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون، اسمع هذا الكلام، إن الجزء اللي فات هذا أمر معلوم وتدرسه كتب التوحيد وأنتم تحفظونه بل وتشرحونه للناس، ولكن اسمع التي تليها، الفرار من الله إلى الله. أعوذ بك منك. يقول وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحظور الذي يفر منه العبد فإن أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته، لا يوجد شيء واجب الوجود بغير مشيئة الله، بل ما وجب وجوده في الكون إلا بمشيئته سبحانه. ما شاء الله كان عبارة متفق عليها عند أهل الإسلام، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيقول فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده. لماذا امتنع وجوده؟ هل لعلة ذاتية في الشيء اقتضت عدم وجوده؟ لا، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. يبقى لا يوجد شيء، ووجود هذا الشيء لصفة ذاتية فيه اقتضت وجوبه، وإنما هذا الشيء ما وجد إلا لاقتضاء مشيئة الله لوجوده. وما امتنع شيء لوجود صفة ذاتية فيه تقتضي امتناعه، وإنما لماذا؟ لعدم، نعم، لعدم مشيئة الله وجوده. واضح يا إخوانا؟ فيقول: فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره. يبقى الذي تفر منه وجد بمشيئته، والذي فررت إليه وجد بمشيئته، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. الأذان؟ طيب الأذان، طيب الأذان. اخواننا الكرام في مكان، يا اخواننا تحت في الدور الارضي، في مكان اخواننا اللي واقفين في مكان في الدور الارضي مفتوح مفروش وكل حاجه، وهتسمعوا فيه ان شاء الله. اخواننا اللي واقفين ما يشغلوش يعني المكان او كده، عشان ما ايه ما يبقاش فيه صعوبه عليكم في الصلاه. وانزلوا من الحمام، يعني مش لازم تنزل من الشارع. الاخوه دول ممكن ينزل على دوره المياه ويخرج، يعني الباب مفتوح على الدور الارضي. فيقول، نكمل بس الفصل اللي ذكرناه قبل الصلاة إن شاء الله. نعم. قال: ومن تصور هذا حق تصوري، اللي هو أن الفرار، فرار العبد إلى الله، فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. لأنك تفر من مثلا من ظالم، تفر من عدو، تفر من سبع يريد أن يأكلك أو أن يفترسك، كل ذلك من الذي شاء وجوده وخلق الله؟ قادر على أن يغير هذا الأمر. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. فإذا أنت حينما تفر من عدو وتفر من أي شيء، من مرض، من كذا من كذا، هذا الفرار فرار من ماذا؟ من شيء في ملك الله وملكه، في ملكه وملكه، لتفر إلى شيء في ملكه وملكه. فيقول هنا: ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك منك. هذه كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تحتاج إلى تدقيق أهل العلم. ولو ردوا إلى الرسول وإلى الذين، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل العلم يعني في هذه المسألة، لعلمه الذين يستمعون تنبطونه منه. فقال: وأعوذ بك منك. وقول عليه الصلاة والسلام، طبعا الحديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحديث الآخر وقولي: لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. ونص الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك. هو ده التوحيد، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن مات مات على الفطرة، مات على الفطرة. فيقول: ومن تصور هذا حق تصوري فهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك منك. وقولي عليه الصلاة والسلام: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. ولا يوجد شيء ملك لغير الله أو وجد غير مشيئة الله؟ مستحيل. قال فالفار والمستعيذ فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه. تفر من شيء أوجبه القدر ومشيئة الله وخلق الله، تفر إلى ماذا؟ إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه. وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد، تخيل إذا فهمت هذه الحقيقة، إذن أنت ستيأس من الخلق وستيأس مما في أيدي الخلق، كما سيذكر المؤلف كلام أبي الطيب المتنبي حينما يقول في قصيدته أو أبو فراس الحمداني: فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام رضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل أين، وكل الذي فوق التراب تراب. نحن مجموعة أكوام من التراب أيها الناس، علونا أم انحططنا، عظمنا أو ضعفنا، كلنا ربنا خلقنا سبحانه وبيده إعدامنا سبحانه وتعالى. وتصور هذين الأمرين وتصوروا هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع علقي قلبي. علقي قلبي يقال عالق، يعلق علقا وعلوقا وعلاقة، يعني تعلق، علق بحبي، علق بالحبل، استمسك به. فيقول من عشان بس نفهم معنى الكلمة وضبط الكلمة. وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع علقي، علاقي قلبه، يعني تعلق قلبه من غير الله بالكلية، خوفا ورجاء ومحبة. سينقطع تعلق قلبك إن فهمت هذه الحقائق، سينقطع تعلق قلبك بغير الله، وسيصبح قلبك اعتماده كل على من، وثقته كلها بمن؟ بالله وحده الذي يملك كل شيء. فينقطع علق القلب من غير الله بالكلية، خوفا ورجاء ومحبة. فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه، لم يبق في قلبي خوف من غير خالقي وموجده وموجده، لم يبق في قلبي خوف من غير خالقي وموجده. فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء. ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه. يعني لو كنت تخاف وتهرب وتفر ممن وجد بغير مشيئة الله كان يصبح من حقك أن تخاف منه، ولكن ما ثم إلا بمشيئة الله وبقدرة الله وتحت سلطان الله، وإن شاء أن يعدم أعدم سبحانه وتعالى. فيكون الخوف من من؟ منه وحده لا شريك له. تخاف من أشبح، أشبح لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه، مثل من يفر من مخلوق إلى مخلوق آخر أقدر منه. فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائفا منه حذر ألا يكون الثاني يعيذه منه. يعني تخيل مثلا واحد يريد أن يفر من ظالم إلى الدولة وهي أقوى من الظالم بكثير، والظالم هذا أو الإرهابي أو كذا يختفي في الجحور كالحيوان أو كالحشرة أو غير هؤلاء، واضح؟ الدولة أقوى منه بكثير وأنت تفر إلى الدولة، يبقى قلبك متعلق بهذه القوة، قوة جيش وقوة دولة، لكن من الممكن ألا ينقذوك منه. فإذا من الممكن أن يشاء رب العالمين أن يتمكن منك قبل فرارك. واضح ولا مش واضح؟ لماذا؟ لأن هذا القوي الذي هو أقوى من الظالم الذي تفر منه أو العدو الذي تفر منه، هذا القوي لا يملك الآخر، وإنما الذي يملكه الجميع من؟ رب العالمين. وإن ظفر بك عدوك فلن يظفر بك إلا بمشيئة من؟ بمشيئة الله الذي أقدره على هذا لحكم عظيمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. ألم يمكن رب العالمين بعض الكفار من قتل بعض النبيين؟ لماذا مكنهم؟ هل كان إهانة للأنبياء؟ لا، لمشيئته سبحانه وحكم عظيمة يعلمها سبحانه وتعالى، ولرفع درجة هؤلاء الأنبياء حتى يصبحوا شهداء فيجمعوا مع النبوة الشهادة لله سبحانه وتعالى. فيقول: مثل من يفر من مخلوق إلى مخلوق آخر أقدر منه، فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر إلى الآخر خائفا منه حذر ألا يكون الثاني يعيزه منه، بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه والذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه، فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره بوجه. لا تلتفت إلى من تفر منه، لأنك تفر لمن؟ أنت تفر في الأصل من رب العالمين إلى الله، فلتكن وجهتك إلى الله، فأقم وجهك للدين حنيفا. قال: فتفطن لهذا السر العجيب في قوله: أعوذ بك منك، ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا، وقل منهم من تعرض لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده، وبالله التوفيق. إذن هذه مسألة دقيقة جدا، عضوا عليها بالإيه؟ بالنواجذ. قال: فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الحديث نصه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال: ولهذا يقرن سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع. إن الذين آمنوا والذين هاجروا تأتي في القرآن كثيرة، يقول: لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. فالهجرة من الله إلى الله واضح تقتضي الإيمان، والإيمان يقتضي الهجرة، فلتلازمهما كثرة قرنهما معا في القرآن الكريم. قال: والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها أصل الهجرة الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء إلى شيء لابد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بلي بهؤلاء الثلاث، سيبين لك شدة هذه الهجرة، أنك تهاجر من شيء غير هذا الشيء مألوف، وقد يكون محبوب إلى الهوى وإلى نفس الإنسان، ولكن الله يبغضه، فتفر من هذا وتهاجر من هذا المكروه لله إلى ما يحبه الله، ولكن الهوى والنفس والشيطان يريدون منك أن تتعلق بهذه المألوفات التي هي مبغوضة لله عز وجل. فإذا ابتليت أنت بابتلاء، فيبين لك هنا حتى تعي أن هذه الهجرة أمرها شديد وأمرها صعب جدا. فيقول وقد بلي بهؤلاء الثلاث، فلا تزال تدعو هذه الثلاث إلى غير مرضات ربي، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربي، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله، ولا ينفك في هجرة حتى الممات. تستمر في كل لحظة وفي كل وقت أنت مهاجر من مألوفاتك المبغوضة لله إلى ما يحب الله، مألوف تهاجر من كسلك إلى ما يجعلك أقرب إلى الله عز وجل. تهاجر منك. إذن أنت دائما في هجرة، فلا بد من تجديد نية الهجرة في كل وقت، فأنت لا تنفك في هجرة حتى الممات، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.